هذا العقل السمع البصر الفؤاد، فكونه ككيان كيان مكرم بما فضله الله تبارك وتعالى به وما ركبه فيه من هذه القوى وهذه الإدراكات العظيمة. بني آدم أولاد آدم، وآدم هو هذا النبي عليه السلام الذي هو أبو البشرية كلها، خلقه الله تبارك وتعالى بيديه من طين هذه الأرض. عندما أراد الله تبارك وتعالى أن يعمر هذه الأرض أمر جبريل فجمع له من تراب هذه الأرض، ثم إنه يعني خمر هذا التراب في السماء وخلق الله تبارك وتعالى منه الأرض. كل الناس إليه، هذا النفس الواحد التي كل الناس إليه. يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحدة هو آدم، ولقد كرمنا بني آدم أولاد وحملناهم في البر والبحر. هذا بيان من التكريم، أن الله تبارك وتعالى جعلهم ما يركبونه في البر وفي البحر. ففي البر بهذه الأنعام التي خلقها الله تبارك وتعالى ليركبوها، كالإبل ومن جماعة الأنعام، وكذلك الخيل والبغال والحمير، هذه خلقها الله تبارك وتعالى للركوب كما قال جل وعلا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون كذلك من الآلات والصراعات التي خلقها الله تبارك وتعالى الناس في هذا البر يركبوه الآن من صنوف المركبات العظيمة التي يسرها الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وجعلنا لهم من مثله ما يركبون، من مثله من مثل السفن التي في البحر ما يركبون. وكذلك حملهم الله تبارك وتعالى في البحر بما هي لهم من صناعة هذه المراكب التي يركبونها وينتقلون بها بين جنبات هذه الأرض. فهذا من أنواع التكريم، من أنواع التكريم ومن أنواع الإنعام والفضل من الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان. فلم يجعله مثلا كبعض الحيوانات الذي حيوانات البر وحوشها ونحو ذلك، الذي لا لم يسخر له غيره، بل يعتمد على نفسه في استراسه وطعامه وشرابه وغير ذلك. بل إن الله تبارك وتعالى سخر الإنسان مخلوقات أخرى تحمله وسلط عليها بأنواع من التسليط. ثم قال جل وعلا: ورزقناهم من الطيبات المطاعم والمشارب، وكذلك الملات من طيبات الرزق، الأطعمة النافعة الطيبة ذوات الروائح الزكية والمنظر البهي. فكل هذه من تكريم الله تبارك وتعالى للإنسان. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فضله الله تبارك وتعالى على كثير ممن خلقه الله تبارك وتعالى. فسلم الخلق يعني سلم متدرج، الإنسان في أعلى هذه السلم، قد يكون هناك خلق أعلى منه وأشرف منه كالملائكة. هذا صحيح أن الملائكة أشرف يعني وأعلى وأكرم خلقا من الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى خلقه من نور. لكن ما دون الإنسان، فيه ما دون الإنسان من المخلوقات الأخرى التي يدونه من الجن والوحوش والطير ونحو ذلك، الإنسان في سلم عالي من يعني سلم الخلق. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، تفضيلا ظاهرا بينا. وكان عند الإنسان الذي وضعه الله تبارك وتعالى في هذه المنزلة أن يذكر إلهه وربه ومولاه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يقول: قال: وهو الذي أنشأكم من بطون أمهاتكم أو في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فهذا كله بنعمة الله تبارك وتعالى وفضله وإحسانه على هذا الإنسان. أقول هذا تذكير من الله تبارك وتعالى الإنسان بنعمة الله تبارك وتعالى عليه وبوضعه في هذا الموضع العالي من سلم الخلق. ثم قال جل وعلا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. بعد هذه نقلة لبيان أن هذا الإنسان المخلوق المكرم الذي أعطاه الله تبارك وتعالى يعني هذه المقومات من مقومات التكريم، هو كذلك مخلوق محاسب ان وراء هذا حساب ومسؤولين. يوم ندعو كل اناس باماما، يوم القيامة ندعو كل اناس، كل مجموعة من الناس بامامهم، قيل بامامهم بكتابه، لان الكتاب يطلق عليه كذلك الامام، لان الامام فكلمة الامام، الامام هو الفرد المقتدى به، ويطلق الامام احيانا على الطريق لانه يقتدى به، كما قال تبارك وتعالى في قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانهما لبامام مبين، وانهما اي قرى لوط وقرى مدين لامام مبين، يعني على طريق بينه واضحه، يعني يمر عليها الناس في سفره. وفرد المقتدى به فيه قد جاء في قول الله تبارك وتعالى اني جعلك للناس اماما، ابراهيم عليه السلام اني جعلك للناس اماما، يعني فرد يقتدى به فجعله الله قدوه لمن بعده من البشر من الانبياء والرسل والمؤمنين. وكذلك الكتاب امام كما قال تبارك وتعالى هنا يوم ندعو كل اناس بامامهم اي بكتاب اعمال، كل انسان ياتي يوم القيامه ويعطى كتاب عمله الذي قد دون فيه كل اعماله. قال جل وعلا فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. هذا القسم الصاد من اهل الايمان يؤتون كتبهم بايمانهم، فمن اوتي كتابه كتاب اعماله بيمينه فاولئك يقرؤون كتابهم اي وهم فرحون، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي، يدعو الناس الى ان يقرؤوا ما في كتابه اي من الاعمال الصالحه التي يجازيه الله تبارك وتعالى عليه احسان، هاؤم اقرؤوا كتابي اني ظلمت اني ملاقى كتابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف الغداء. وأما من أوتي كتابه بشماله في غم ويقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. فهنا ذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين أوتونا كتبهم بأيمانهم وهم أهل الإيمان فأولئك يقرؤون كتابهم أي في حالة من السرور والحضور ولا يظلمون فتيلا، لا يظلمه الله تبارك وتعالى من العمل الصالح ولا فتيلا. لو أنه تصدق بالفتيل، الفتيل هو هذا الخيط الصغير الذي في قلب النواة، لما تفتح النواة تفتح التمرة فإنك تجد فيها أولا هذا التمرة التي توكل، ثم تحتها غشاء خفيف هذه هي، ثم في وسط النواة تجد فتيل صغير كالخيط الرفيع، هذا لو أنه تصدق بهذا بمثل هذا الخيط فإنه يجازى على عمل هذا ويعطى أجره عند الله تبارك وتعالى ولا يخبره الله ولا يعني يضيعه عليه بل يعطيه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا كره جزيء الله تبارك وتعالى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهذا تبشير من الله تبارك وتعالى هؤلاء المؤمنين الذين يعني يؤتون كتبهم بأيمانهم فأولئك الله يقول يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا أي من عمل. القسم الآخر قال جل وعلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن كان في هذه أي هذه الدنيا أعمى أي عن الحق، العمى هنا عمل بصير وليس عمل بصر، ومن كان أعمى عن الحق يعني أعمى القلب لم يرى نور الإيمان ولم يسر في طريق الرب تبارك وتعالى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. العمى هنا عمى بصر وكذلك يعني عمى يعمى على الطريق، فنحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فهذا يحشر معه أعمى بصر عياذا بالله بسبب عماه الذي عمي به عن الحق فيجازى بجنس العمى. يقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يعني لما حشرتني يوم القيامة أعمى على البصر وقد كنت بصيرا في الدنيا. كان له يعني قال الله الله معطي عينه، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، قال كذلك أتتك آياتنا في الدنيا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى تنسى تهمل وتخلى. فهذا يعني عقوبة مؤلمة شديدة لهؤلاء، ومن كان في هذه أعمى عن الحق أعمى القلب فهو في الآخرة أعمى أعمى بصر. يعمي الله تبارك وتعالى ويسافر النار عن هذه السورة وأضل سبيلا، وأضل سبيلا لأن هذا سبيل وجيل النار، ما في أضل من هذا، لا أضل من هذا السبيل الذي يدل الطريق، يدل طريق النجاة ويسافر إلى النار عياذا بالله. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فيساق إلى جهنم وردا يعني عطاشا عياذا بالله. فهذا طريق، فهذا أضل السبيل، السبيل الضال الذي يوصل صاحبه إلى النار عياذا بالله. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني مكر وخبث الكفار ومحاولاتهم، كل المحاولات ليثنوا الرسول عن الحق كل سبيل، بالتهديد تارة وبالوعد تارة، بالوعد وبالترغيب في الدنيا والإطماع فيها والتهديد والوعيد، كل سبيل اتخذوه الرسول ليثنوه عن هذا الطريق. وهذا يأتي بعد هذه الآيات وكأنه بيان ليش لما يعذب الكفار هذا العذاب الشديد، فكأن هذا جواب، انظر هذا فعله، هذا فعل الكفار مع الرسول الذي أرسل لإنقاذهم ولنجاتهم ولفلاحهم ولفوزهم، انظر هذا فعلهم، هذا فعل هؤلاء المجرمين مع الرسول. قال جل وعلا إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليفتنونك، كاد هذا من أفعال المقاربة، تقول مثلا كاد الصبح أن يبزو يعني خلاص قرب الوقت، وإن كاد يعني أنهم بمحاتهم المستمرة وجهده المستمر، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه، يفتنونك طبعا من الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وفتنته هو هذا لتفتري علينا غيره، يفتنوه عن هذا القرآن يعني يحولوه عنه ويصرفوه عنه لتفتري علينا غيره، الافتراء هو الكذب، اختلاق الكذب، يعني تختلق كلاما تنسبه الى الله تبارك وتعالى تفتري علينا على الله عز وجل غيره. انظر يعني هذا الفعل الخبيث منهم، انهم هذا فعلهم مع الرسول، انهم ظلوا وراءه بكل سبيل من الاغراء الدنيوي، ماذا تريد؟ ان كنت تريد من هذا المال جمعنا لك لتكون اغنانا، وإن كنت تريد يعني أن تسود سودناك عليه، فلا نقطع أمرا دونك، يعني جعلك سيدا لنا لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد كان ما بك من الباء يعني زوجناك من أجمل نسائنا، وإن كنت عرضوا عليه الدنيا كلها وحاولوا معه بكل سبيل وقالوا له نجلس إليك ونعيش معك، لكن يعني إذا جعلنا هؤلاء الفقراء لا يجلسون معنا، الآن جرأتهم علينا، سببت من مضى من آبائنا فعلت، وأخذوا يعني يلينون القول للرسول ويستدرجونه، يلينون استدراج النبي ليغير الدين الذي جاءهم من الله تبارك وتعالى. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، يعني ان هذه محاولات، لكن النبي معصوم بعصمة الله تبارك وتعالى لا يجيبهم الى شيء من هذا. واذا يعني لو كنت قد اطعتهم فيما يريدون لاتخذوك خليلا، خلة اللي هي غاية الصداقة، نهاية الصداقة. يعني كانوا أحبوك من كل قلوبهم، لو وافقتهم على باطلهم وكنت معهم وصرت كما يريدون واشتريت على الله، تصبح عند ذلك الحبيب القريب المقدم عندهم المحبوب عندهم. وإذا يعني في هذا الحال لاتخذوك خليلا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى رسوله بنعمته عليه فقال ولولا أن ثبتناك أنا الحق لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال الله تبارك وتعالى رسوله كدت قاربت أن تركن إليهم، مش في كل كلامهم، شيئا قليلا، شيء قليل تركن إليهم. وهذا الشيء القليل هو أن بعضهم قال أبي بن خلف أو أمية بن خلف قال له يعني رب هؤلاء ونحن نجلس إليك، ممكن أن نجلس إليك ونسمع من تقرأ علينا، لكن لا نجلس مع عبيد وأرقام. مروا على بلال و خال النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وبعض هؤلاء من فقراء المسلمين الذين يعني سارعوا الى الدين، قالوا اطردهم ونحن نجلس اليهم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقع في نفسه ما شاء الله تبارك وتعالى ان يقع محبة في ان يعني يجذبهم الى الدين وان يعني يأخذهم، فقال له الله تبارك وتعالى اياك اياك ثم اياك. قال ولا تفروا بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم قال له الله واصبر نفسك الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أرسلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فجاءت الآيات حذر النبي من أن يستجيب لهؤلاء الكفار ولو في هذا الأمر القليل. قال الله تبارك وتعالى رسوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. إذا يعني في هذه الحالة لو أنك استجبت لهم ولو في هذا الشيء القليل في أن تجلس للأغنياء وحدهم وترضي الفقراء إذا لأذقناك ضعف الحياة يعني عذابا مضاعفا في الحياة وضعف الممات يعني عذابا مضاعفا بعد الموت كذلك. ثم لا تجد لك علينا نصيرا ثم لا تجد عليك من ينصرك على الله تبارك وتعالى يعني يخذلك الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام شديد شديد لمن جاء الرسول بس لو كان ركن الى الكفار واستجاب للكفار في هذا الشيء القليل في ان يجلس للاغنياء وحدهم او لهؤلاء العليا وحدهم ويترك يعني هؤلاء. وهذا يصور مدى مكر الكفار بهذا الدين وإرادتهم أن يحول الرسول عن الدين بكل سبيل. هذا في جانب يعني تطويع النبي في أنهم ممكن أن يستجيبوا له ممكن أن يكونوا معه في جانب الترغيب. الجانب الآخر جانب التهديد للرسول. قال جل وعلا وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. يعني كادوا كذلك يستفزون الاستفزاز وهو الإزعاج بالأمر العظيم التهديد والوعيد من الأرض من أرض مكة ليخرجوك منها. وقد تمالأوا على هذا وكان آخر ممالأتهم اجتماعهم المشهور في دار الندوة هي دار عبد الله بن جدعان، كانت دار واسعة قريبة من الكعبة في الحرم وكانوا يجتمعون فيها ليتشاوروا في أمورهم العام منتدى كالديوان العام الذي يجتمع فيه أهل المكان. فتآمروا فيه وقالوا الدين هذا انتشر وكيف نفعل. فقالوا من ضمن ما اقترحوه أن يطردوا النبي من مكة وأن يخرجوه منها، وإذا أخرجوا من مكة انتهى أمره وابتعد عنه. واقترح آخرون أن يحبسوه فيها، أن يسجنوه لا يصل إليه أحد ولا يتكلم معه، ما أحد يصلي ولا هو يصل إلى أحد. وأبو جهل بإجرامه واقترح عليهم أن يقتلوه وأن يجتمع بطون قريش كلها تجتمع له وتقتله ضربة رجل واحد يعني مجموعة من الشباب كل منهم يأخذ سيفه ويضربوه ضربة رجل واحد، فلا يعلم من الذي قتله من هذه المجموعة، هذا اللي ينتمي إلى هذا البطن أو هذا البطن أو هذا البطن، فتفرق دمه عند ذلك يعني في القبائل، تفرق دم النبي في القبائل، ولا تستطيع قومه بنو هاشم أن يطالبوا بدمه. وقال لهم إبليس الذي كان قد جاء حضر هذا وجاء في سورة الشيخ المجدي، وقال لهم يعني أرأيتكم مجتمعون يعني لتشاور في أمر هذا الرجل ولم تعدموا رأيه، فلما قال هذا قال هذا هو الرأي، قال هذا هو الرأي الصواب. وأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك قول الله تبارك وتعالى يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ليثبتوك يعني يحبسوك في مكة، أو يقتلوك أو يخرجوك من أرض مكة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن الله تبارك وتعالى كان تدبيره فوق تدبيره ومكره فوق مكره، فجعل هذا الأمر ينقلب عليهم، وأنجى الله تبارك وتعالى رسوله منهم وذهب إلى المدينة وكان من شأنه ما كان. بعد ذلك قتله الله سنة ونص، قتله الله، قتل هؤلاء الطائفة كلها المجتمعة هذه في دار الندوة لتتمالع على قتل النبي، قتلها الله تبارك وتعالى كلها في بدر، وألقوا في قليب منفل في بدر، فجعل الله تبارك وتعالى الدائرة عليهم والعزة لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، قال جل وعلا وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. إذا في الوقت لو أنهم أخرجوك بالقوة، أخرج النبي وقال له يلا أخرج من أرض مكة لا نريدك عندنا، وأطردوه هكذا علنية، لا يلبثون خلافك إلا قليلا، لا يمكن أن يبقيهم الله تبارك وتعالى فيها، بل لا بد أن يدمر به. فإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسل، يعني أن هذه سنة الله عارف الله تبارك وتعالى الجارية في كل الرسل السابقة، أنه ما من أمة تنكر برسولها وتريد به يعني الشر أو القتل إلا لابد أن يريده الله تبارك وتعالى، كما فعلوا في نوح مع نوح، قال إن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، قال رب إن قومي كذب تفتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي منهم، فلما قالوا هذا وهددوه بالقتل قتله الله تبارك وتعالى فأغرقهم جميعا. كذلك فعل الله تبارك وتعالى في كل رسل، كل أمة مكرت برسولها لما جعل الله مكرهم عليه، كما قال الله تبارك وتعالى كذلك في شأن صالح، وكان في المدينة تسع قرى يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. تسعة أشخاص من كبار المجرمين في هذه القبيلة، قبيلة ثمود، قالوا تقاسموا بالله حلف كلكم بالله نحلف بالله كل واحد من نحلف جميعا إن احنا نبيته وأهله، البيات هو القتل في الليل، ندخل عليهم في الليل نذبحه هو وجماعة أهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك وإنا لصادقون، ما شفنا لأنه بالليل وقتلهم يقول ما شفنا هذا ولا رأينا هذا وإنا لصادقون، أي في حلفنا هذا إذا حلفنا له. قال جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا لا يشعرون، يعني هم مكروا هذا برسوله والله تبارك وتعالى فوق دبر لهم هلاكا. قال فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. هكذا في كل الرسل، كل رسول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسل، هذه سنة الله تبارك وتعالى الجارية في كل رسل الله تبارك وتعالى، أن كل من تحداهم هلك الله تبارك وتعالى. ولا تجد لسنتنا تحويلا، لا تجد لسنتنا تحويلا عن مثاله، هذه السنة العادة الجارية في هذه الرسل لا يمكن ان يستطيع هناك من يحولها، والرسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول من هؤلاء الرسل، فسنة الله يقول ربنا سنة الله جارية معه، فلو انهم ارادوا بالفعل ان يخرجوك او يقتلوك لا ابقاهم الله تبارك وتعالى بعدك. ولم تجد لسنتنا تحويلا، وهنا بعد ان بين الله تبارك وتعالى نعمته على رسوله صلى الله عليه وسلم، نعمته ان ثبته في حال الاغراء في الدنيا أمام الكفار، وكذلك ألحماه الله تبارك وتعالى في حال التهديد، أنه حاميه في حال التهديد، فالله معه. الله يقول لرسوله أنا معه. ففي حال إغراء الكفار ومكرهم بالليل والنهار ثبت الله رسوله على الحق، وفي حال تهديده للرسول كذلك حمى الله تبارك وتعالى رسوله ونصره سبحانه وتعالى. إذن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشكر الله تبارك وتعالى وأن يقوم بما يجب نحو ربه سبحانه وتعالى من عبادته جل وعلا. فقال له الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أشرف الأعمال. وجع الله رسوله أمر الرسول إلى أشرف الأعمال وأعلاها وأفضلها للإنسان في هذه الدنيا، وهي الصلاة. فأمره هنا بإقامة الصلاة التي أشرف الأعمال بدءا من صلاة الظهر. قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس. الدلوك هو الزوال على كبد السماء، الشمس تشرق هذا في النظر من الشرق، ثم تذهب حتى تكون في وسط السماء، ثم على ذلك تميل للغروب. عند أول ميلانها للغروب اللي هو هذا يسمونه الزوال، أن تزول عن كبد السماء يعني متجهة للغروب، عند هذه البداية فهذا وقت أوجب الله تبارك وتعالى الصلاة في هذا الوقت على المسلمين، وهي صلاة الظهر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. إذا دركت الشمس هنا فهذا هنا أوجب الله تبارك وتعالى صلاة الظهر، ثم أوجب أصبح ظل كل شيء مثله اللي هو صلاة العصر، ثم إذا غربت الشمس أوجب الله تبارك وتعالى صلاة المغرب، ثم غسق الليل. غسق الليل ظلمة، وهذا عند أول الغسق اللي هو عند نغيب آخر ضوء النهار الذي يسمى بالشفق الأحمر، أوجب الله تبارك وتعالى صلاة العشاء. فهذه الصلوات: أقم الصلاة من هذا الوقت في الظهر إلى غسق الليل صلاة العشاء، ثم قرآن الفجر عند أول انبزاز النور، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال الله تبارك وتعالى عن صلاة الفجر عبر عنها بالقرآن، قرآن الفجر إطلاق الجزء وإرادة الكل، كما يطلق على الصلاة ركوع وسجود وقرآن. فهذه يطلق الصلاة هي عبارة عن مجموعة منها، فيها ركوع وقيام وسجود وفيها قرآن. فحين تقول سجدت سجدة سجدة، وانت لا تسجد فقط، وإنما قم وقرأت الفاتحة وركعت أو ركعت ركعتين، فركعتين وركعتين هذا ليس ركوع فقط، وإنما ركوع وسجود وقيام وقراءة. والله سمى هنا صلاة الفجر بما فيها القرآن من باب إطلاق الكلابيات، لأن القرآن هو يعني أشرف وأهم ركن من الأركان في صلاة الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيها القراءة أكثر من أي صلاة أخرى، فكان يصلي في الفجر ما بين، يقرأ في الفجر ما بين 60 آية إلى 100 آية، ما بين 60 إلى 100 يعني تقريبا يعني من الجزء إلى نصف الجزء. وقرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا، لتعقيب تبارك وتعالى ووقف لماذا صلاة الفجر. قال: إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال: كان مشهودا يعني شهود الرب تبارك وتعالى، هذه عناية يعني عناية خاصة تجلي الرب تبارك وتعالى يعني على عباده في هذه الصلاة. وقيل كان مشهودا كذلك بالملائكة، يشهده الملائكة الذين يشهدون للمؤمنين، كما قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد الذين باتوا فيه أو فيعرج الذين باتوا فيه. فهذه الملائكة الذين يتعاقبون يجتمعون من في صلاة الفجر وصلاة العصر، قال النبي يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم. يعرج العروج هو صعود السماء، الذين باتوا فيكم في الليل يعرجون بعد صلاة الفجر. فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ لمن؟ وهو أعلم به، الله أعلم بعباده سبحانه وتعالى، لكن للشاهد، شاهد أهل، شاهد الملك. لكن رب أتيناهم وهم يصلون، لأنهم ينزلون من السماء وقت العصر، وتركناهم وهم يصلون. يعني جناهم وقت الصلاة وتركناهم وقت الصلاة، فشفناهم عندما نزلنا وهم في الصلاة وعندما تركناهم في الصلاة. فهذه شهادة تكون شهادة لأهل الإيمان بأنهم هذه الملائكة حضرتهم في حال صلاتهم في العصر صلاتهم في الصبح. ولذلك جاءت العناية بهاتين الصلاتين أكثر من الصلاة الأخرى، كما قال النبي من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين بردين العصر والفجر دخل الجنة. وقال أيضا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها سحاب. خلط النبي بين رؤية الرب تبارك وتعالى التي هي أعظم ما يعطى العبد من النعيم أن يرى ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، وبين صلاة العصر وصلاة الفجر. وكأن من حافظ على هاتين الصلاتين كان أكمل أهل الإيمان أو أحسن أهل الإيمان في رؤية ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال النبي فإن استطعتم ألا تغلبوا، تغلبوا بأي نوع من المشكلات، بالنوم، بالعمل، بالشغل، بأي شيء، ألا تغلبوا عن صلاة قبل صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها تفعلوا، وهي صلاة الفجر وصلاة العصر. قال الله تبارك وتعالى هنا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل أي بعضه، ومن هنا التبين يعني بعضا من الليل، فتهجد به يعني تهجد به أي بالقرآن. الضمير هنا راجع للقرآن المذكور في وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به أي بالقرآن. والتهجد هو ترك الهجود، والهجود هو النوم. فنقال تهجد يعني ترك الهجود، ترك النوم وهجد للصلاة. تهجد به أي بالقرآن نافلة لك. النافلة هي ما يزيد عن الفريضة. ما هو زيادة عن الفريضة؟ فالنفل هو الزيادة. نافلة لك، ولما كان هذا أمر والخطاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر قد خصصه الله تبارك وتعالى عن بقية الأمة، فإنه خص النبي صلى الله عليه وسلم قال نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اطماع من الله تبارك وتعالى رسوله في أنه عندما يقوم بهذا العمل شكرا لله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى سيبعثه مقاما محمودا. عسى من الله الحق، والله لا يقول عسى لأن عسى هي مفاتر الشيء بالنسبة للعبد. والله تبارك وتعالى لا يرشو شيئا يعني يريد أن يكون أو لا يكون، لا. الله تبارك وتعالى إذا قال عسى أن يعطيك الله كذا هذا حق، لأن الله يعني لا هو الذي بيده ملكوت الأمر كله. أما عسى من العباد يعني لترجي، يقول لك عسى يعني أن أزورك في هذا اليوم، عسى أن يعني أفعل هذا الأمر، يعني لعلي وأرجو أني أتمكن من أمر. أما من الله، أما من الله عسى، فعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الذي يبعثه الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم هو مقام الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى ورجوع كل أهل الإيمان وفزعهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله لا يقبل يعني شفاعة في هذا اليوم إلا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المقام المحمود الذي يحمده عليه كل البشر الأولون والآخرون، آدم ومن بعد آدم. فإن الناس يوم القيامة كل النبي صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس من رؤوس يوم القيامة، لكم تحشرون إلى الله تبارك وتعالى عراتا حفاة غرلا، تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون قدر الميل. فإن الناس من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى كيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يغط في عرقه غطا. هذول أهل الإيمان، هؤلاء أهل الإيمان وليس أهل الكفران. أهل الكفران من النار، أهل الكفران يساقون من الموقف إلى النار، وإنما دول أهل الإيمان. فينكثون ما شاء الله تبارك وتعالى أن ينكثهم على هذه الحال من الشدة. فيقول بعضهم لبعض يعني هل يعني نظرنا في من يشفع لنا عند ربنا سبحانه وتعالى يريد دخول الجنة؟ يعني موقف طال، موقف موقف عصيب. فيقول بعضهم لبعض من يعني يشفع لنا غير آدم؟ أبونا، أبو البشر كلهم. فيذهبون إلى آدم فيقول يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله يا دليل وأرسل لك يا ملائكة وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما تقبل لنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ أي بيكون الجنة بعد هذا الموقف الطويل العظيم. فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ يقول هو مين طلعكم من الجنة؟ هو من ربي قد غضب اليوم غضبا للنوم قبلكم ولم يغضى بعده مثله، وإني عصيت ربي فأكلت من الشجر. ذهبوا إلى غيره. نفسي نفسي نفسي، كلهم أنا الآن سأعمل إلى نفسي. اذهبوا إلى نوح. فيكلهم إلى نوح، فيذهبون إلى نوح. فقل يا نوح أنت الذي سمك الله عبد الشكورة، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول نفس المقالة، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي فرعوت على قومه. علما أن دعاه على قومه إنما كان بسبب يأسه من إيمان أحد منهم. وكذلك من إخبار الله تبارك وتعالى له أنه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ودعا الله تبارك وتعالى أن يستأصله. لكنه يقول نفسي اذهبوا إلى غيره. اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم ويقول له يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ أي من هذه الشدة في ناس يغطون في عرقهم ربهم ومن نار الإيمان. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، إن عصيت ربي فكذبت ثلاثة كذبات. يقول النبي ثنتين في ذات الله، يعني ثنتين لأجل الله عز وجل، وهو قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يرتفعون. والثالث أنه قال عن زوجته قال هي أختي لذلك الجبار الذي أراد أن يغسله ويأخذ زوجته. ذهبوا إلى موسى، فيذهبون إلى موسى بن عمران عليه السلام ويقولون له أنت الذي خط لك الرب سبحانه وتعالى الألواح بيديه، وأنت الذي كلمك الله تبارك وتعالى وناداك من جانب الطور، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي فقتلت نفسا لم أمر بقتلها. قال قتلت نفسا لم أمر بقتلها وهي قتله لذلك الفرعوني الذي وكزه فقضى. ذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى يقولون عيسى كذلك أنت كلمة الله روح إلى مريم، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، ولا يذكر ذنب له، لا يذكر له خطيئة، ولكن يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه. فاذهبوا إلى محمد هذا رجل عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه ولا تأخر. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيثنون عليه بما هو أهله وخاتم الرسول. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، أنا لهذا العمر، يعني أن الله تبارك وتعالى قد ادخر النبي إلى هذا الأمر. قال فأذهب فأسجد تحت عرش ربي فيلهمني من تحميده وتسبيحه أشياء لا أعلمها الآن. يقول يجيله إلهام من الله، فتح من الله تبارك وتعالى عليه وهو ساجد، أن يلهمه الله تبارك وتعالى من التسبيح والتحميد، يقول أشياء لا أعلمها الآن. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا ربي أمتي أمتي. فيقال ادخل من لا حساب عليه من امتك من الباب الايمن في الجنة. وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب. فيبدأ بقى دخول الجنة ويبدأ باعلى المؤمنين ثم يعني من بعدهم ثم من بعدهم ثم من بعدهم. فقال له ادخل من لا حساب عليه من امتك. اول ما يخذون لهم السبعون الف كما قالوا يدخل من امة الجنة سبعون الف وجوههم كالبدر ليلة الدين. فيبدأ بهؤلاء يدخلوا الجنة اول ما يدخلوا الجنة. ادخل من لا حساب عليهم. يقول ما الهم مش حساب ما ناقش الحساب. من امتك دا لا حساب لا يناقش لا يحاسب ولا تفتح صفحات ولا شيء. تدخل الجنة بدون ان يعني تفتح صفحات الكتاب بجانب. وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب. يعني يدخل من اي باب. ينادى تعالى ادخل من الباب الذي تشاء. الجنة لها ثمان ابواب فادخل من اي باب تشاء. هذا باب الجنة. وهم كذلك يشاركون الناس فيما دون ذلك من الابواب. بس الباب الايمن في الجنة هذا باب اشرف ابواب الجنة هم يدخلون منه. هذا بابهم. لكن اذا اراد ان يدخل من اي باب اخر ده. فهذا المقام المخصوص. هذا المقام يحمل النبي فيه كل اهل الموقف هؤلاء. من اهل الايمان يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم ويحمدونه انه هو الشخص الوحيد الذي قبل الله تبارك وتعالى شفاعته فيه. عسى ان يبعثك ربك مقاما. وبعثه هو اخراجه للناس في هذا اليقوم المهمة التي لم يستطع احد من كل الرسل والانبياء ان يقوم بها. لا ادم ولا من بعد ادم من كل ابنائه من الرسل والانبياء. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. محمودا يعني يحمدك عليه كل اهل الموقف يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. الحمد لله رب العالمين. نقف عند هذا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا اله الا الله.